السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا في باب ما جاء في الدعاء من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، وكنا تحدثنا بشيء من التفصيل في الحديث الأول، وحديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. تكلمنا عن أنواع الشفاعة، وتحدثنا أيضا عن حديث مالك عن يحيى بن سعيد بلاغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. وأيضا تكلمنا عن حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الحديث الرابع من هذا الباب العظيم، وهو باب الدعاء. والدعاء من أفضل أنواع العبادة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أورد الإمام مالك أيضا حديثه عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب لي. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب لي. هذا الإسناد فيه أبو عبيد مولى ابن أزهر، واسمه سعد بن عبيد. وهذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. وما هنا ظرف ليستجاب، بمعنى يستجاب لأحدكم مدة كونه لم يعجل، يعني حالة كونه في المدة التي يدعو لم يستعجل، فإن الله تبارك وتعالى يستجيب الدعاء. وذكرنا فيما سبق أن الداعي إلى الله تبارك وتعالى، أو أن داعي الله تبارك وتعالى، أو من يدعو الله تبارك وتعالى، عليه أن لا يستعجل، وعليه أن يعزم في المسألة، ويعتقد جازما أن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاءه. لأن من شروط الإجابة أن يستيقن العبد إجابة ربه لدعائه، فإن كان شاكا فإن دعوته لا تجاب، لأن الله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا وعد من الله تبارك وتعالى أن الدعاء يستجاب إذا كان بشروطه، إذا كان العبد ممن يأكل الحلال، وهذا من أكبر شروط إجابة الدعاء. ويشتكي الناس اليوم، بل نشتكي جميعا، نسأل الله العافية ونسأل الله العفو والغفران، يشتكي الناس في هذا اليوم عدم صعود الدعاء وعدم إجابة الله لأدعيتنا. وما هذا فيما أحسب إلا لكثرة تخليط الناس ومزج الحلال بالحرام في المعيشة وفي القوت. قد يستغرب أحدكم عندما أقول بأن أكثر الناس لا يتحاشون الحرام، أكثرهم يخرج من عمله قبل وقته ويدخل بعد وقته. وأكثر الناس لا يعمل أو لا يقوم بالواجب الذي كلف به. وأكثر الناس، وهذا طبعا هذه بلوى عامة، وأنا أعرف أناسا يشتكون، وأكثر الناس ربما يدخل إلى مكتبه إن كان يعمل في المكتب ولا هم له إلا التجوال في الشبكة العنكبوتية، ولا يهمه ماذا عليه من الأعباء والأعمال الكثيرة. أقول يا إخواني إن هذه الأجر التي تعطى للعمال، هذه الأجر بحسبها تعطى لمن يعمل، أما من لا يقوم بالواجب فإن هذه الأجرة لا تجوز له، وهي من الحرام الذي يأكله أكثر الناس. وللأسف الشديد كثير من الناس، ولا أقول أكثر الناس حتى لا أكون متشائما، أو من يبث التشاؤم واليأس في الناس، أكثر الناس يسرقون من مواطن عملهم، إما أن يسرقوا أقلاما تعطى لهم في المكاتب، وإما أن يسرقوا أوراقا أعطوها كي يستخدموها في أمور عملهم. وبعضهم هؤلاء طبعا ممن يستبيحون هذه الأموال بدعوى أنه شفتونا غير إحنا للدول ملاير قاع ما شفتوهمش. هذه القاعدة صح ولا لا؟ هذه قاعدة أكثر الناس وللأسف الشديد، التي جعلت أكثر الناس، حاشا من أخاطب وحاشا المؤمنين الصالحين، صار أكثرهم يأكل الحرام بحجة أن غيره أخذ الكثير، أخذوا الكثير وأكلوا الملايير وصرفوا وفعلوا. ما بالك أو ما شأنك وشأنهم؟ إنما تسألون جميعا أنتم وهم، وأقصد بهم هؤلاء الذين يزعموا أنهم أكلوا وشربوا وسرقوا وفعلوا. من أخذ شيئا لغير حق فإنه يوم القيامة يوقف بين يدي الله عز وجل، والله لن يفلت أحد يا إخوان، لن يفلت أحد. والمعافى من عافاه الله عز وجل، يعني اللي عافاه ربي وما جاتوش الشكارة الكبيرة في يده هذا راه معافى، لأنه اللي جاتو الشكارة الكبيرة في يده اللي فيها الملاير هذا راه مبتلى، لأن فتنة المال فتنة عظيمة. واحمدوا الله عز وجل على المعافاة، أن جعلكم الله عز وجل في غنى عن هذه المسؤوليات، لأن المسؤولية لها تبعات عظيمة. لهذا نقول يا إخواني، وهذه نصيحة أقدمها لإخواني لأني أشفق على نفسي وأشفق عليكم، من أن تنظروا إلى غيركم. ولا ينبغي أن يكون المسلم إمعه، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، بل ينبغي على المسلم الحصيف أن يتجنب إساءة الناس. اعمل واجتهد، قم بأعمالك التي وكلت لك أو وكلت بها، ولا تمد يدك إلى أي شيء. ورقة ما يجوزلكش تخرجها من العمل وتديها لدارك، قلم ما يجوزلكش تديه. بعض الناس تصوروا يديه، يعني يحدثني واحد في شركة سوناكوم هذه، قال لي يدي واحد يعني قطع غيار، الوحدة فيهم تسوى ملايين، يديروها مع الحوايج ويسرقوها. قال لي ماشي قطعة ماشي زوج، يعني كثير من العمال يسرق يدي ويروح، وبعدها لما أفلست الشركة ناضوا يقطعوا الطريق، قال لك ما تخرجوناش، يعني ندي وناكلوا ونزيدوا نقعدوا ناكلوا. أقول والله كل هذا حرام، وهو من أسباب منع إجابة الدعاء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل يطيل السفر وهو أشعث أغبر، يبحث عن الرزق من هنا وهناك، ومأكله حرام، ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ والله لا يستجيب الله عز وجل. ولهذا كثر تسخط الناس وشكواهم من أن دعاءهم لا يجاب، حتى صار في كل ناحية وفي كل قرن تشوف واحد يقول لك أدعنا، وين الدور؟ يا الأخ الله يجازي خير، أدعنا بالخير. نعم أدعو لك وتدعو لي بالخير، لكن هذا الدعاء له شروط وله أسباب يستجاب بها. فالمقصود أن المسلم ينبغي أن لا يعجل، وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. ما يقول شراني دعيت بزاف، لا بد أن يلح، شهر شهرين سنة سنتين 10 سنوات 20 سنة، ادعو الله ولا تمل، ما تملش. إن أجيبت دعوتك فهذا المطلوب، وإلا فالله تعالى يكفر عنك من السيئات بقدر ما سألت. وإما أن يدخر الله عز وجل لك هذا الدعاء يوم القيامة، فأنت رابح بإذن الله تبارك وتعالى من وجوه ثلاثة: إما أن يحصل لك المطلوب، وهذا هو المرغوب وهو الذي يعني ينتظره كل داع، وإما أن يصرف عنك من السيئات والمصائب ما يساوي هذا الدعاء، وإما أن يدخر ذلك لك عند الله تبارك وتعالى، فأنت فائز فائز. فلا ينبغي للمسلم أن يمل فيقول دعوت فلم يستجب لي، لأن في هذا يعني هذا القول وهذا يعني شائع عند كثير من الناس، يا ودي يقول لك الله رحيتنا قاعد ندعو بصح ما كاين والو. نقول لا، الله تعالى وعد ووعده حق بأنه يجيب الدعاء، لكن ينبغي أن يجمل المسلم في الطلب وأن يتقي الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل وإن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فالمسلم ينبغي أن يتقي الله وأن يجمل في الطلب، فلا يقدم بين يدي الله الشرور ويريد بعد ذلك أن يستجاب له. فالله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام المعروف عن أبي عبد الله الأغر واسمه سلمان، عن أبي عبد الله الأغر واسمه سلمان، وهو أبو عبد الله سلمان الأغر مولاهم المدني، أصله من أصبهان يعني من منطقة إيران، أيام كانت سنية أما الآن فهي رافضية خبيثة، فهو من أصله من أصبهان، وهو من مشاهير التابعين من الثقات. عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة، هنا قرن الزهري روايته عن شيخين من شيوخه وهما سلمان الأغر أبو عبد الله الأغر وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رحمه الله، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذه هي رواية مالك رحمه الله. زاد الإمام مسلم في آخر الحديث: حتى يطلع الفجر. وجاء في رواية النسائي: حتى تحل الشمس، لكن هذه الرواية شاذة، رواية النسائي شاذة، وإنما وقت ذلك إلى طلوع الفجر. وهذا الحديث يا إخواني حديث عظيم من أعظم الأحاديث الواردة في الدعاء. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: من رواة الموطأ من لا يذكر أبا سلمة بن عبد الرحمن أو أبا سلمة بن عبد الرحمن؟ قال الحافظ بن عبد البر: والحديث منقول من طرق متواترة ووجوه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد رواه جمع غفير من الصحابة فهو متواتر. وما هو الحديث المتواتر؟ هو الحديث الذي ينقله جمع عن جمع عن جمع بحيث تحيل العادة أن يتفق هؤلاء على الكذب. فالحديث المتواتر مقطوع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الحديث المتواتر. وقول الحافظ ابن عبد البر بأن هذا الحديث منقول من طرق متواترة حتى يبين بأنه حديث صحيح لا إشكال فيه. لكن زلت قدم بعض أهل العلم طبعا من غير المنتسبين إلى عقيدة السلف أهل السنة والجماعة في تأويلهم لهذه الصفة العظيمة، وهي صفة النزول. طبعا تأويل هذه الصفة ليس حكرا على هذه الصفة، بل أول صفة النزول وأول صفة الاستواء وأول صفة المجيء والإتيان وغير ذلك من صفات الأفعال وصفة الضحك والغضب والرضا. هذه الصفات كلها أولها بعض أهل العلم، وقالوا المقصود من هذا الحديث هو نزول أمر الله ورحمته أو نزول الملك، وهذا في الحقيقة بعيد عن المقصود، لأن رحمة الله تبارك وتعالى وأمره أو نزول الملك لا يحتاج إلى وقت معين، فإن رحمته سبحانه تنزل في كل وقت وحين، وأمره جل وعلا ينزل في كل وقت وحين. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي في كل وقت، وهذا من التأويل المذموم الذي رده إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله. فإنه لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب هوى، أو كما قال. أول كثير من الناس هذه الصفات، وقد رد علماء السلف على مثل هذه التأويلات الباهتة التي تنم عن عدم تقدير الله حق قدره. لكن قد يقول قائل: وهل تتهمون هؤلاء العلماء بأنهم لا يقدرون الله حق قدره؟ نقول: أنا لا أجرؤ على هذا ولا أقوله، لكن الذي ينبغي أن ينزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين، لأن المسلم إذا آمن وأيقن أن الله تبارك وتعالى لا يشابه المخلوقين على وفق ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهذا نفي مطلق لأن يشابه شيء الله تبارك وتعالى، ثم حتى لا يظن بأن الله عدم قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكأن الله تعالى يريد أن يقول: يا من تتحرزون من إثبات الصفات التي أشترك أو يشترك المخلوق فيها معي في المسمى أو في الاسم عفوا، فإنني لا أشبه هؤلاء وإني متصف بالأسماء التي يتصف بها المخلوقون. فإن صفة السمع والبصر يتصف بها المخلوق، وكذلك ربنا يتصف بصفة السمع والبصر، لكن على قاعدة ليس كمثله شيء. لهذا ذكر أئمة السلف قواعد في هذا الباب، و وهي أسماء باب الأسماء والصفات. قالوا إن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، الكلام في الصفات كالكلام في الذات. أي واحد إذا قلت له هل تثبت لله ذاتا، يقول نعم، كيف لا أثبت لله ذاتا؟ إذا لم أثبت لله ذاتا معنى ذلك أن الله تعالى عدم، ليس بشيء. طيب هل تثبت للإنسان ذاتا أو للمخلوق ذاتا؟ يقول نعم. لماذا أثبتت لله ذاتا ولم تؤول مع أن الذات يتصف بها أيضا المخلوق؟ نقول إذن الصفات ينبغي أن تجري مجرى الذات، فكما أنكم أثبتتم لله ذاتا وقلتم ذاته ليست كالذوات، فكذلك ينبغي أن تثبتوا الصفات وتقولوا إن صفات الله تبارك وتعالى لا تشبه الصفات. القاعدة الثانية وهي مرتبطة بهذه، أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، لأن هؤلاء أثبتوا لله سبع صفات وهي صفات المعاني، وأول باقي الصفات. نقول الكلام في هذه الصفات كالكلام في الصفات الأخرى، فإذا أثبتتم هذه ينبغي أن تثبتوا هذه، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. قد تقولون ولماذا تتكلم في هذا ونحن نتكلم في الدعاء؟ نقول لأن بعض الناس بل كثير من الناس ينكر نزول الله تبارك وتعالى مع ورود هذا بالتواتر عن الصحابة، ولم ينقل عن واحد منهم أنه تأول هذه الصفة وقال تنزل رحمته أو ينزل أمره أو ينزل الملك. هذا الجمع الغفير من الصحابة، ومن نقل عنهم من التابعين، ومن نقل عنهم من أتباع التابعين، لا أحد علم أنه أول هذه الصفة أو أنكرها. وقالوا كيف ينزل ربنا؟ وهذا يدل على الانتقال، ويدل على أن لله جسما ينتقل من مكان إلى مكان، وأنه تحويه الأماكن إلى غير ذلك من أمور الفلسفة. لأن هؤلاء لما أنكروا النزول، وأرجو أن تسمعوا جيدا لهذه الكلمة، وهذا يجري على جميع الصفات، هؤلاء لما أنكروا هذه الصفة وهي صفة النزول، ما أنكروها أو أولوها طبعا، لأن الناس بين منكر ومؤول، وطبعا المؤول أنكر حقيقة الصفة، ما أنكروها أو أولوها إلا بعد أن شبهوا في عقولهم. لما شبهوا الله بخلقه وجاء في خاطرهم أو في عقولهم المريضة أن الله جسم ينتقل، قالوا ينبغي أن ينزه الله عز وجل من أن تحويه الأماكن. قالوا إذن لا بد من تأويل هذه الصفة ونفيها. ونحن نقول الله تعالى ليس كمثله شيء، نؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو تظنون أن الله تبارك وتعالى يتعبدنا بظواهر نصوص من اعتقدها فهو كافر؟ حاشا وكلا. الله تعالى يتعبدنا بكلمات ظواهر، من اعتقدها لا يكون كافرا. أو أن يعتقد بأن الله تعالى لا يحسن وصف نفسه وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. فالله تعالى هو الذي وصف نفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم خلق الله بالله تبارك وتعالى. ولهذا كان هذا الوصف وصفا حقيقيا. كيف يكون وصفا حقيقيا؟ نؤمن جازمين أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل ثلث ليل. كيف؟ الله أعلم. ألا يقول البشر فلان نزلت به الحمى، صح ولا لا؟ فلان نزلت به الحمى. والله ما أدري إذا سألنا هذا نقول له كيف نزلت، هل على قدميها أم على رأسها أم على ظهرها أم على بطنها، فيقول تمسخر بي كيف نقول لك نزلت به، يعني حطت به. نقول هذه الحمى المخلوقة ما عرفت كيف كان نزولها، فكيف تعرف كيف نزول رب العالمين ونحن لا نعرف كيفية ذات الله تبارك وتعالى، وبالتالي لا نستطيع أن نعرف كيفية صفات الله تبارك وتعالى من الاستواء أو المجيء أو الإتيان أو غير ذلك. فالواجب على المسلم أن يؤمن بهذا جازما بأن الله ينزل، حتى قالوا ثلث الليل في العالم يختلف ويبقى ربي غير ينزل، هكذا قالوا. وإني لا أتكلم بالخرافات ولا ألصق التهم، وإنما هو كلام قاله السابقون ويقوله اللاحقون أو من يعيشون معنا اليوم. قالوا ثلث الليل، ثلث الليل يعني يختلف من عندنا لتبسة أو لتلمسان، يعني يختلف ثلث الليل، صح ولا لا؟ لا، إذا زدنا بعدنا راح يختلف. ممكن بعض الأماكن الآن، مشي ممكن جزما أن بعض الأماكن ثلث الليل تحهم الآن، صح ولا لا؟ قالوا كيف يبقى الله تعالى ينزل كل ثلث الليل، يعني يبقى يوم كامل هو نازل؟ نقول هذا فرع تشبيهكم لله تبارك وتعالى بخلقه. اعتقدتم في عقولكم أن الله جسم وينزل، فأعجزكم هذا من أن تؤمنوا بأن هذا يحدث في ثلث الليل الأخير في كامل العالم، فنفيتم هذه الصفة. لكن نحن نقول ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. وهذا الحديث يا إخواني حديث متواتر. علاش تكلمنا على التواتر؟ لأنه لا بد أن نجزم بأن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم جزما. ما يجيش واحد يقول لعل أحد من الرواة وإن كان ثقاتا في هذا الحديث بالذات غلط، نقولوا له لا، لأنه يغلط واحد ما يغلطوش جمع غفير، كلهم يتواطؤون على الخطأ أو على الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يا إخواني من أعظم الأحاديث في الدعاء، لأن رب العالمين خالق السماوات والأراضين، هذا الإله الكبير المتعال الذي ليس الذي هو الله الظاهر الذي ليس فوقه شيء، هذا الإله الكبير ينزل في ثلث الليل الأخير ينادي هؤلاء البشر المذنبين المقصرين ويقول لهم من يسألني أو من يدعوني فأستجيب له ونحن نائمون، من يسألني فأعطيه ونحن نائمون، من يستغفرني فأغفر له ونحن نائمون. وللأسف الشديد، لأنني وحاشاكم لسنا أهلا لهذا التفضل بتقصيرنا الفاحش ووحشة قلوبنا عن عبادة رب العالمين. لو أن أحدنا قيل له إذا قمت في الثلث الأخير تعمل عندي لمدة ساعتين أعطيك أجرا يساوي أجر الذي يعمل شهرا كاملا مدة 8 ساعات في اليوم، ألا يتهافت الناس على هذا العمل؟ والله إن الناس يتهافتون بل يتقاتلون لأجل هذا العمل، أيهم يفوز به؟ وربنا يعطينا ما لا نحصي ويغفر لنا ما لا نحصي ويستجيب لنا ما لا تدركه عقولنا، فلماذا نقصر يا إخواني؟ أنا مثلكم، هذه الدعوة لي أولا، وأدعوكم إلى أن تجتهدوا قليلا ولو ساعة ولو نصف ساعة قبل بزوغ الفجر. من شغل الثلث الأخير كله بالدعاء والصلاة فهذا أفضل، وهذا هو ديدن السلف أنهم كانوا يجتهدون في تحصيل الفضل في هذا الوقت العظيم. فإن لم تتمكنوا فلا أقل من أن تصرفوا جزءا من هذا الوقت ولو نصف ساعة، تصلون لله ركعات وتلحون بالدعاء لله تبارك وتعالى. فالله تعالى هو الذي قال، ولله المثل الأعلى. هو أن واحد جاله إنسان عنده أموال يقول له أروح لي نعطيك، ألا يذهب إليه؟ والله لا يذهبن إليه ولو على أقدامه وإن كانت المسافة بعيدة. فهذا ربنا يتفضل علينا يا إخوان، لا بد من أن يجتهد المسلم. وأما قول الله تبارك وتعالى ينزل ربنا تبارك وتعالى، هذا الذي عليه أهل العلم من أهل السنة والحق والإيمان أن الله تعالى ينزل حقيقة. وبمثل هذا وشبهه من القرآن والسنن ينبغي أن تثبت الصفات لله تبارك وتعالى دون كيفية. نحن نثبت الحقيقة ونفوض الكيفية، نقول نؤمن جزما أن الله استوى على عرشه. كيف استوى؟ الله أعلم، لأننا لا نعرف ذات الله تعالى. ذكر بعض المنتسبين إلى السنة من أهل العلم أن الله تبارك وتعالى إذا نزل في الثلث الأخير من الليل يخلو عرشه منه سبحانه، وهذا القول مهجور عند أهل السنة وهو متعقب، لأن أهل السنة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو مهجور ورد على أصحابه وإن كانوا من المنتسبين إلى أهل السنة، وهو أن العرش يخلو من الرحمن عند النزول. والقول الثاني التوقف، والقول الثالث أن العرش لا يخلو من الرحمن، لأن هذا لم يرد في كتاب أو سنة، وهذه الصفات تبقى كما هي، وصفة الاستواء تبقى كما هي، الرحمن على العرش استوى. قد يقول قائل كيف يجتمع الاستواء مع النزول؟ نقول ربنا عز وجل يفعل ما يشاء، وهذه من أفعاله، وهذه من صفات الأفعال، وربنا يفعل ما يشاء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فينبغي أن نؤمن بهذا. لهذا يقول أهل السنة ينزل الله تبارك وتعالى ولا يقولون كيف النزول، ولا يقولون كيف الاستواء، ولا كيف المجيء. في قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، ولا يقولون أيضا كيف تجلى ربنا عز وجل للجبل في قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لا يسأل أهل السنة عن الكيفية، لأننا لا ندرك الكيفية مهما بلغنا من العلم ومهما اجتهدنا، فإننا لا نبلغ معرفة الكيفية. ولهذا يجب الإيمان بهذه الصفات على الحقيقة. تدرون لماذا أقول يجب أن نؤمن بهذه الصفات على الحقيقة؟ لأن سلف الأشاعرة الذين قالوا عنهم عقيدة السلف أسلم وعقيدة السلف أو عقيدة الخلف أعلم وأحكم. المقصود بالسلف هنا سلفهم، وسلف الأشاعرة كانوا يؤمنون بهذه الصفات لكن لا يؤمنون بها على حقيقتها. يقولون نؤمن بأن الله استوى لكن لا ندري معنى الاستواء. يعني قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى عندهم تساوي قول الله تبارك وتعالى كاف ها يا عين صاد، لا يدرى معناها. وقول أهل السنة أن الرحمن على العرش استوى، الاستواء معروف عند علماء اللغة، ولهذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم وليس مجهولا، وإنما المجهول هو كيفية الاستواء. لهذا فارق أهل السنة سلف الأشاعرة في هذا الباب، وهو أن سلف الأشاعرة يفوضون المعاني والكيفيات، أما أهل السنة فإنهم يثبتون المعاني ويفوضون الكيفيات. ما معنى يفوضون؟ يعني يجعلون علمها عند الله تبارك وتعالى، أما المعاني فإنهم يثبتونها، يقولون النزول معروف والمجيء معروف والإتيان معروف والاستواء معروف والضحك معروف والغضب معروف والرضا معروف، كل هذا معروف عند اللغة أو في اللغة عند اللغويين أو عند العرب، لكن كيف يضحك الله وكيف يغضب الله وكيف يفرح الله، هذه لا نعرف كيفيتها، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الدعاء، هذا الحديث، حديث أبي هريرة في النزول، فيه فوائد، فيه إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. للأسف الشديد فإن كثيرا من المالكية أخذوا عن مالك الفقه وهجروا قوله في العقيدة، حتى قال صاحب النظم ابن عاشر في نظم الفقه أو منظومة الفقه التي نظمها، قال في فقه مالك وعقد الأشعري وفي طريقة الجنيد السالكي، فجعل الفقه في مذهب مالك والعقيدة عقيدة الأشعري والطريقة وهي السلوك والأخلاق والعبادة، سلك طريق الجنيد وهو من أئمة السلف، لكن ألصقت فيه كثير من البدع وهو براء منها رحمه الله. لهذا كان ينبغي على هؤلاء أن يتبعوا الإمام مالك في الفقه وفي العقيدة من باب أولى، إن كانوا يتبعون الإمام مالك حقا فهو الإمام الأثري السني السلفي في العقيدة، وهو الذي لا يعرف عنه تأويل الصفات ولا الكلام في هذه الصفات بما لا يقول به سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. ومن فوائده فيه دليل على أن الله عز وجل في السماء، وهذا معناه إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، يعني ما دام أن الله ينزل معنى ذلك أنه في السماء، وكون الله تعالى في جهة العلو فيه أدلة كثيرة جدا مستفيضة من القرآن ومن السنة، حتى إن فرعون أوشك أن يؤمن لأن الله تبارك وتعالى في السماء، لأن موسى عليه الصلاة والسلام كان يحدثه بأن ربه في السماء، حتى قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، فأمر هامان أن يبني له صرحا عظيما في علو شاهق ظنا منه أنه يبلغ رب موسى عليه الصلاة والسلام، وابتلاه الله عز وجل بأن ضرب سهما في السماء بعد أن صعد ذلك البرج العظيم، فرجع السهم مخضبا بالدم فقال قتلت رب موسى، وهذا إمعانا في إغواء إبليس لهذا الطاغية الذي هو أطغى رجل على وجه التاريخ، ولم يعرف أن رجلا على وجه التاريخ ادعى الربوبية والألوهية سوى هذا الرجل الذي هو من أهل النار جزما وهو فرعون. وفيه أيضا استحباب الصلاة في هذا الوقت والدعاء فيه، ثم ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله حديثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عائشة أم المؤمنين قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الحديث يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: لم يختلف رواة الموطأ عن مالك في إرساله، لأن محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال: وهو مسند من حديث الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة، وهو مسند أيضا من حديث عروة ابن الزبير عن عائشة من طرق صحاح ثابتة. ثم أخرج ابن عبد البر هذا الحديث من الوجهين، يعني من حديث الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة، ومن حديث عروة ابن الزبير عن عائشة. وللعلم فإن حديث الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة أخرجه الإمام مسلم، فالحديث إذن ثابت صحيح متصل مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل، في رواية ففقدته في الفراش، فلما لم تجده أمامها، وكانوا ليست عندهم مصابيح في ذلك الوقت، فأخذت رضي الله عنها تتلمسه، أي تتفقده بيدها أين تجده. قالت: فلمسته بيدي. قال: فوضعت يدي على قدميه. جاء في رواية: وهما منصوبتان. في هذا دليل على مشروعية نصب القدمين في الصلاة، وفيه أيضا أن القدمين ينبغي أن تكونان ملتصقتين وهما منصوبتان، يعني ينصبهم هكذا، ما يطلقهمش هكذا، يعني ينصبهم على القدمين في الصلاة، تنصبها على أصابع القدمين وتلصق الكعب بالكعب هكذا، يعني ما يفرجش الإنسان لما يسجد، لا يفرج بين رجليه في السجود، وإنما ينبغي أن يلصق إحداهما بالأخرى، فيضع الكعب مع الكعب ويوقف القدمين على الأصابع. طيب، من أين يؤخذ هذا من الحديث؟ يؤخذ هذا من الحديث أنها رضي الله عنها قالت: فوضعت يدي على الإفراد، فوضعت يدي يعني يدا واحدة على قدميه، ولو أن قدمي النبي صلى الله عليه وسلم لم تكونان ملتصقتين لما أمكنها أن تمسهما بيد واحدة، يعني لو كان قدمي النبي صلى الله عليه وسلم مفتوحتين كانت تمس قدم واحدة، لكنها بيد واحدة لمست قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الحديث الصحيح في صحيح ابن خزيمة، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس مقصرون في هذا الباب، ومقصرون عموما في الصلاة بمثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أيضا قولها: فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه، أن لمس المرأة للرجل لا ينقض الوضوء كما هو مذهب الشافعي، وكنا قد تكلمنا عن هذا في موضع سابق في الطهارة في نواقض الوضوء، وأن عائشة أم المؤمنين لمست يدي النبي أو قدمي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأبه لها واستمر في صلاته، وهذا دليل قوي على أن لمس المرأة للرجل لا ينقض الوضوء. في المذهب ذكرنا أن آنذاك أن لمس المرأة عند الإمام مالك أو عند المالكية على أربعة أقسام: قصد ووجد، وقصد ولم يجد، ولم يقصد ووجد، ولم يقصد ولم يجد، يعني قصد الشهوة ولم يجد. قصد ووجد، يعني قصد الشهوة ووجد الشهوة، هذا ينقض الوضوء عندهم. قصد الشهوة ولم يجد، هذا ينقض الوضوء عندهم. لم يقصد ووجد، هذا ينقض الوضوء عندهم. لم يقصد ولم يجد، هذا لا ينقض. يعني الوحيد، قسم واحد فقط هو الذي لا ينقض الوضوء. لكن نقول وجود اللذة ليس الناقض له اللمس، وإنما هو اللذة التي تكون مصحوبة بخروج المذي. أما مجرد اللمس فإنه لا ينقض الوضوء، وهذا هو الدليل. ودليل آخر، قالت: فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك. يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بصفة من صفات الله وهو رضاه سبحانه، يتعوذ من سخطه، أي يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك، أي أعوذ برضاك من فعل يوجب سخطك علي أو على أمتي، وبمعافاتك من عقوبتك. والمقصود بالمعافاة هي العفو، وجاءت على وزن المفاعلة لأجل المبالغة، أي أعوذ بعفوك الكثير من عقوبتك. هذا معنى الحديث. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم أدعيته جامعة، وفيها أفضل ما يتوسل به إلى الله عز وجل في الدعاء. ومن آداب الدعاء أن يتخير العبد ما يتوسل به عند الله تبارك وتعالى في دعائه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك، أي أعوذ برضاك من أي فعل يوجب سخطك علي أو على أمتي، والمعنى وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. والمعافاة هو العفو الكثير من عقوبتك. وأضاف الله تبارك وتعالى، أو أضاف النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين وهما السخط والعقوبة لله تبارك وتعالى، على مذهب أهل السنة في جواز إضافة الشر لله تعالى، ليس فعلا له وإنما خلقا له. لأن بعض الناس قالوا لا يجوز أن ينسب أي شيء من الشر لله تعالى، قالوا لأن الله تعالى لم يخلق الشر. لكن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله خلق الفعل شره وخيره، وإضافة الشر لله تعالى من باب إضافة الخلق لله تعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن ينسب الشر، أي فعل الشر لله تعالى، في قوله والشر ليس إليك، أي الشر ليس هو من أفعالك، وإنما هو من مما خلق الله عز وجل. لأن الله تعالى خلقنا وما نعمل من أعمال، سواء كانت أفعال خير أو كانت أفعال شر. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بمعافاة الله عز وجل بعد استعاذته من رضاه سبحانه جل وعلا، لاحتمال أن يرضى الله عز وجل من جهة حقوقه، يعني من جهة حقوق الله، ويعاقب أو يعاقب على حقوق غيره. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون العفو شاملا، سواء كان ذلك الأمر متعلقا بالله أو متعلقا بالمخلوق. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. لأن الله ربما يغفر ما تعلق بحقوقه هو سبحانه، لكنه لا يغفر ما تعلق بحقوق العباد. فكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شاملا لسقوط الحقين أو لإسقاط الحقين عن العبد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وبك منك، وبك منك. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم جعله أولا شيء يقابل شيء، قابل السخط بالرضا، وقابل العقوبة بالمعافاة، ثم استعاذ بالله. ولا شيء يقابل الله تعالى أو يساويه أو يدانيه إلا هو سبحانه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبك منك، هذا تفويض للعبد لكل شؤونه لله تبارك وتعالى. بهذه الكلمة يستسلم استسلاما كاملا لله تبارك وتعالى، وهذه هي حقوق، هذه حقيقة العبودية، أن يستسلم العبد استسلاما كاملا لله تعالى، بأن يجعل كل شيء لله، يفعل ما يشاء سبحانه جل وعلا. ثم قال: لا أحصي ثناء عليك، أي لا أبلغ الثناء الواجب، لأن العبد يعجز عن الثناء على الله تبارك وتعالى مهما فعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة، لا أحد يدخل الجنة بعمله. لهذا في الآيات الكثيرة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه الباء سببية وليست ثمانية، هذه الباء سببية، يعني ادخلوا الجنة بسبب وليست ثمنا، لأن كل عبادتنا هذه التي نعبدها مع اجتهادنا الكبير لا تبلغ نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى. لهذا لا يمكن للعبد أن يحصي الثناء على الله، ولا يمكن للعبد أن يحصي الشكر لله تبارك وتعالى، كما قال بعض العارفين كما يقال بالله تبارك وتعالى: إذا كان شكري نعمة الله شكرا، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. كل نعمة تشكرها، شكر تلك النعمة يحتاج إلى شكر، لأن الله وفقك لشكر النعمة، وذلك الشكر يحتاج إلى شكر، وهكذا يتواصل إلى ما لا نهاية. لهذا يقول هذا القائل: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي بمثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. الله تعالى هو الموفق للشكر، وأفضل الشكر وأعظم الشكر وحقيقة الشكر هو شكر الله تبارك وتعالى بالأفعال والقيام بالواجب الذي أوجبه الله عز وجل على عباده. وهذا ترق كما يقول أهل العلم، ترق في الأفعال، بدأ بالصفات الفعلية إلى منشأ هذه الأفعال وهو الله سبحانه جل وعلا، وهذا من الوسائل والأسباب التي يقدمها العبد بين يدي دعائه، وهو الثناء على الله عز وجل بما هو أهله. نتوقف إن شاء الله تعالى عند هذا الحد، ونذكر فائدتين لهذا الحديث. في هذا الحديث فضل الثناء على الله عز وجل بين يدي الدعاء، وفيه أن لمس المرأة للرجل لا ينقض الوضوء، وفيه أن إلصاق القدمين حال السجود من السنن المشروعة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.